جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. اللهم صل وسلم. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل الحجامة تفسد الوضوء؟ الختانة الحجامة الحجامة حجامة إذا قلنا أن الدم إذا خرج من الإنسان يفسد الوضوء فالحجامة تفسد الوضوء، لكن المسألة خلافية، يعني منهم من يقول الرعاف أو أي دم يخرج من الإنسان من عضو من أعضاءه فإنه لا يؤثر، لأن الصحابة رضي الله عنهم لكثرة ما يحضرون من المعارك قلما تسلم أجسادهم من الجروح وتنطلق بالدماء والصديد وغير ذلك، ولم نسمع أنهم يؤمرون بالوضوء، فلذلك الحجامة مثلها، والله أعلم. نعم. قل السؤال: ما المراد بقول المؤلف وأثر الاستجمار ويعفى عن أثر الاستجمار؟ يعني أن الإنسان إذا استجمر بالحجر ثلاث مرات وجف المكان تماما فإن مكان الخارج لا بد أن فيه شيء باقي أثر، لكن أثر لا يرى ولا يعني وليس له عين نقول لا بد من إزالتها، ما فيه إلا رطوبة جفت، هذا هو أثر الاستجمار في مكانه بشرط. أما قلنا إذا انتقلت النجاسة إلى غير مخرجها فإنه لا يعفى عن شيء، بل واجب الغسل. لكن لو أنك استجمرت الاستجمار الشرعي ثلاث مرسحات فأكثر وتجففت تماما ولم تنتقل النجاسة إلى غير مخرج العادة فإنه يجوز أن تتوضأ ولو لم تستنجي بالماء، وهذا هو أضعف الحالات، لأنه الأفضل أن تستجمر ثم تغسل بالماء، كما ذكر عن أهل قبى لما أن الله أثنى عليهم فيه رجال يحبون يتطهر والله يحب المطهرين، قالوا إن الصحابة سألوهم قالوا إن الله أثنى عليكم بالطهارة فماذا كنتم تفعلون؟ قالوا كنا نتبع الحجارة بالماء. كذلك إذا استجمر الإنسان وغسل بالماء هو الأفضل والأكمل، فإن توضأ بالماء يعني استنجى بالماء ولم يستجمر فهذه المرتبة الثانية بكمال الطهارة، لأن الماء طهور ما يبقي شيء. الثالث الاكتفاء بالاستجمار دون الماء، يعني ولو لم يستنجي بالماء، فهذه الحالة هي أضعف الحالات التي يجزئ فيها، لكن بهذه الشروط: أن يكون الخارج لم يتعدى موضع العادة. نعم. قل السائل: هل مدة الطهر ثابتة؟ مدة الطهر يعني للمرأة؟ نعم. حسب كلام العلماء رحمهم الله يقولون ان اكثر مدة الحيض نصف شهر 15 يوم، لأنه لما جاء حديث ناقصات عقل ودين قال أما نقص عقلها فشهادة المرأتين برجل واجب، وأما نقص دينها فإنها يمر عليها نصف عمرها وهي لا تصلي، معناها أنها قد تجلس من كل شهر نصف الشهر وهي حائض فلا تصلي، هذا نصف عمره. والله نعم. قل السائل: رجل أمذى فظن أنه فسد صومه وأن ذلك موجب للقضاء فرفض نيته، ثم تبين له أنه أن المذي لا يوجب القضاء، فما حكم صومه؟ إذا كان صومه صيام يعني مستحب صوم نفل فالمتنفل أمير نفسه، أما إذا كان صومه صوم واجب فإذا لم يتناول شيء من المفطرات ولم ينوى الإفطار فإن صيامه صحيح. أما يقولون ومن نوى الإفطار أفطر، يعني حكما إذا نوى الإفطار فإنه في حكم المفطر ولو لم يأكل شيء، مثل لو نوى إبطال صلاته إبطال نيته، إذا نوى أن يخرج من صلاته خرج، يعني فسدت إذا بطلت النية بطل العمل. يقول هو أنه رفض نيته لأنه ظن أن المذي مفسد للصوم، ثم سأل فتبين له أنه غير مفسد وأكمل صومه، هل يقضي؟ لا، إذا كان أنه يعني ما يدري وظن أنه إذا خرج منه المذي أنه يفسد صومه، ثم سأل قبل أن يتناول شيء ولم يفطر ولم يعزم على شيء فهذا لا يضر إن شاء الله، لأنه مثل لو سأل عن طهارة ثوبه أو صحة صلاته مثلا، إذا صلى وثوبه نجس ولم يعلم بالنجاسة، فعلى كل حال مثل هذا ما يضر إن شاء الله، ما دام انه استفتى قبل ان يفعل شيء فلما افتي اتم صومه فلا شيء عليه. حتى لو عزم ثم سأل فافتي عزم على قل رفض نيته ثم تبين له انه غير مفسد، هو ما عزم الا لانه ظان أنه كان يظن على أن المذي مفسد الصوم، ولو علم أنه لا يفسد الصوم فإنه لا يفطر، فلذلك نقول إن شاء الله أن صيامه صحيح ما دام سأل ثم استمر على صومه، لأنه إنما نوى أن يفطر إذا كان صومه بالمذي بطل. نعم، في شيء أسئلة؟ قول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام يعمل التمائم وبعض الأمور التي يصفها أهل العلم بأنها من الشرك والبدع، وليس هناك إمام وخطيب في القرية سوى هذا الخطيب، هل يصلى خلفه؟ إذا كان من التمائم الشركية فإنه لا يجوز أن يصلى خلفه، لأنه بهذا يكون مقرا لهذا العمل السيء ومعتقدا له، وأما إذا كانت التمائم التي يكتبها من الكتاب والسنة وباللغة العربية ولا يدخل فيها شيء من غير الكتاب والسنة فإنه لا بأس بها، وإن كان بعض العلماء يكره الجميع كتابة، يجيزون الرقية من الكتاب والسنة، أما التميمة فكثير من العلماء يكرهها وإن كانت ما دامت كتابة. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: مع كثرة المصلين في هذا المسجد هل يلزم أن أنظر يمينا وشمالا لكي أتم الصف، لأنه يكثر أن يكون الصفوف بعضها متقدم وبعضها متأخر؟ على كل حال أن تنظيم الصفوف ورصها وتعديلها هذا من السنة ومن واجب المأمومين، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وتوعد من لم يسو الصف: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قال بين قلوبكم. وكان لا يكبر حتى يراهم قد استوى تماما كالرجل الواحد، وكان يشدد في الأمر سد الفرج والخلل وتعديل الصف، هذا واجب، ويأثم من يتركه وهو قادر عليه. لكن المشكلة أن كثير من الذين يصلون في الحرمين غالبهم يعني ما عندهم علم بهذا، إما أنهم عجم ولم يتلقوا علما بذلك ولا يفهموا معنى قول الإمام: استووا اعتدلوا تراصوا سد الفرج، ما يدرون. فلذلك الأمر يعني فيه نوع من الصعوبة، ولكن ما نستطيع نحكم ببطلة الصلاة بسبب جهلهم، وبعضهم أيضا مع جهله عنيد، يعني تبي تأشر له من أجل يقرب منك ويرتص معك يأبى. فهذا هي هذه مشكلة ما أدريش علاجها. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.